بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له بها عشر حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل في لغة العرب هو الزيادة، ومنه فضلة الشارب ما يزيد بعد شربه. ومن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أن يستخدموا هذه العبارة في العبادات القولية والفعلية للدلالة على ما خصها به الله عز وجل من الخصائص والفضائل، سواء كانت هذه الخصائص والفضائل من أمور الدين أو من أمور الدنيا أو هما معا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أجل القربات وأعظم الطاعات، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وقد أجمع العلماء والمسلمون سلفا وخلفا على فضلها وبركتها وعظيم ما أعد الله لمن وفقه لكي يكون من أهلها المحافظين عليها. وما ذلك إلا لعظيم حقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه الأمة. ولقد أمر الله عباده بحفظ الحقوق والوفاء لمن كان له فضل بعد الله عز وجل، وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أجر الله على يديه الخير الكثير أو الخير العظيم على العباد في الدنيا والآخرة. أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه، وفضله على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إلى يوم الدين. فهذه القربة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق للمحافظة عليها إلا السعيد، والمحروم من حرم، فإن حرمان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عن الإنسان كثيرا من الخير والفضل والبر. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه الفضيلة، وأشار المصنف رحمه الله إلى بعض منها في هذا الموضع، وبينت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شامل للدين والدنيا والآخرة. وقد جمع ذلك كله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها، وفي بعض الروايات ثلثها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثيها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين خيري الدين والدنيا والآخرة. فما أسعد العباد وأعظمهم خيرا ومن أعظم العباد خيرا من كفاه الله هم الدنيا والآخرة، وبين له أنه يكفى الهم، وهذا شامل لهم الدين وهم الدنيا وهم الآخرة، لأنه جاء بصيغة النكرة. وقد جاءت النصوص في بيان فضلها في الدنيا والآخرة، ومن هذه النصوص ما ذكره المصنف بهذا في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية في الآخرة. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تبين أنه ما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا صلى الله عليه بها عشرة. ولما نزلت هذه البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لربه شاكرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدرك الإنسان فضله حينما يتأمل أن الله يصلي على العبد عشر مرات، وما من عبد يصلي الله عليه وملائكته إلا أخرج من الظلمات إلى النور. وهذه من أعظم النعم وأجلها. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن هنا قالوا إن من فضائلها والخير الذي جعله الله فيها أنها سبب في صلاح حال العبد، وأنه إذا أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله وأخرجه من الظلمات إلى النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سيصلي عليه وترد الصلاة عليه مضاعفة. ودل دليل الكتاب الصريح على أن صلاة الله على عبده يخرجه بها من الظلمات إلى النور، فكيف إذا كانت هذه الصلاة مضاعفة وهي عشر صلوات؟ وثبت أيضا أنه ما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه، ولا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلم الله عليه، كما في الرواية التي حسنها غير واحد من العلماء رحمهم الله. وهذه الصلاة إذا حافظ عليها الإنسان أمن من البخل. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل البخيل، حديث عنه عليه الصلاة والسلام الحسن: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي أمان من أن يرغم أنف الإنسان. ومن هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بمنبره قال آمين، ثم رقى الدرجة الأولى، ثم قال آمين ورقى الدرجة الثانية، ثم قال آمين ورقى الدرجة الثالثة، فقالوا: يا رسول الله أمنت ثلاثا؟ فقال: أما إنه قد أتاني جبريل. فقال: يا محمد، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، خاصة لطلبة العلم ومن يحضرون مجالس الذكر، إذا سمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الواحد منهم مطبقا بشفتيه غافلا عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: رغم أنف امرئ. وهذه الكلمة تكني بها العرب عن الذلة والمهانة، لأنه ليس هناك أحد كريم إلا ويحفظ الحق. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أجر الله على يديه الخير الكثير للأمة وأخرجنا الله به سبحانه وتعالى، أخرجنا الله سبحانه وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، والفضل لله ثم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد صبر على الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحها وكان حريصا على الخير لها، فكل هذا جعل الله في مقابله الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وفاء بحقه وذكرا لفضله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بفضيلة من فضائل الآخرة، أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. المراد بالصلاة الصلاة الواردة، ومن هنا غير الوارد، خاصة ما يفعل في بعض الكتب والرسائل من اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد أو اختصارها بصلعا، فلا بارك الله لمن فعل ذلك، لأنه يحرم الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبخل على نفسه أن يكتب الصلاة تامة كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أذكار كأذكار التشهد وأذكار ألفاظ الأذان، ينبغي للمسلم أن يحرص فيها على الوارد وأن لا يغير هذا الوارد. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه ولزوم سنته هو الأساس والقاعدة. هذه القاعدة العظيمة إذا وفق لها العبد فإنه سيوفق لكل خير في دينه ودنياه وآخرته. وهذا المقصود الأعظم من إرسال الرسل، اتباعهم ولزوم سنتهم والسير على نهجهم والاقتفاء لآثارهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة في اتباعه الأسوة والقدوة الحسنة التامة الكاملة. فإذا كمل الإنسان ذلك وزانه وشرفه وجعله في أعلى المراتب، وهي أن يجمع بين المتابعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله ولاية الأنبياء بالاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فهذه المتابعة والتصديق والالتزام بالسنة، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق لسنته عليه الصلاة والسلام، هو المقصود الأعظم. فإذا كمل الإنسان ذلك وزانه وأصبح حريصا على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرتبته بأعلى المراتب وأعظمها وأشرفها، لما فيه من الجمع بين هذين الخيرين العظيمين. فأما إذا كان متبعا قليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم من الخير الشيء الكثير. وعلى كل حال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة، وهي قرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته في الآخرة إذا كان كثير الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لأنه لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان مشتغلا بسنته مشتغلا بهديه. ولذلك أهل الحديث ورواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشراح هذه الأحاديث في مجالسهم وفي دروسهم وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم لحملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وفقه الله لخدمة هذه السنة كما ذكر الإمام ابن حبان في صحيحه أنهم أولى الناس بهذه المنقبة العظيمة لكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يجمعون بين العلم بسنته وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والأساس العمل بهذه السنة وتطبيقها. وهذا ينبه على أن المقصود الأعظم هو الاتباع، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة لا يوفق لها إلا السعيد. ولذلك يحرص الموفق السعيد على أن يجمع بين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتجريد الكامل والتصديق له عليه الصلاة والسلام، فيتبع في سنته ولا يتردد ولا يتوانى في تطبيق هذه السنة والعمل بها والدعوة إليها، ثم يزين ذلك وهو زين بذاته ولا يحتاج إلى تكميل، ولكن أن ترفع درجته وتكمن منزلته بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن كثيرا من الأخيار إلا من رحم الله يضيع هذا الفضل العظيم، حتى إنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأمره بذلك، قال خير أيامكم يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيد عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إلى أن قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه. فلو تأمل كل طالب علم وكل إنسان نفسه يوم الجمعة هل يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل فعلا طبق هذا الأمر؟ فما أكثر الغافلين عن هذه الفضائل حتى تركت لأناس قد يكونون من أهل البدع ومن أبعد الناس عن تطبيق السنة والتزامهم بالسنة وقد يكون من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم يكثرون من الصلوات ويكثرون من ذكره عليه الصلاة والسلام ولربما غشوا العوام وغشوا جهلة المسلمين بذلك فأوردوهم الموارد فأفتوهم الفتاوى الخاطئة وردوهم الموارد الباطلة. ومن هنا حري بطلاب العلم أن يجمعوا بين هذه الفضائل وأن يحرصوا على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستشعروا عظيم فضله بعد فضل الله عز وجل عليهم. إن الإنسان إذا أحسن إليه عبد في هذه الدنيا بحسنة من الحسنات كانت سببا في تفريج كربته في نفسه أو شفاء مريض له كطبيب يعالج ولده أو يعالج أمه أو يعالج أباه فكيف بطب الأرواح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بهذه النصوص المتضافرة والسنن المتكاثرة التي دلنا بها على الخير فرفعت بها الدرجات وغفرت بها الذنوب والسيئات وصلح بها حال العبد في الدين والدنيا والآخرة. فمثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يكافئه ولكن يسأل الله العظيم أن يكافئه وأن يجزيه عن خير الجزاء وأوفاه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يؤتيه الوسيلة والدرجة العالية في الجنة وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينال هذه الفضيلة العظيمة أن يكون من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن بعض الفضائل إذا ذكرت نبه على التوفيق لها ولذلك كم من أعمال صالحة يعلم كثير من الناس فضلها ولكن لا يوفق لها إلا القليل. ومن هنا لو سألت الناس عن قيام الليل فإنك لربما وجدت السواد الكثير من المسلمين يتمنى الواحد منهم أن يقوم الليل لما سمع من فضله وعظيم ثوابه وأجره وحسن عاقبته وذخره ولكن لا يوفق لهذا القيام إلا من أراد الله عز وجل له خيرا. فإذا كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توفيق من الله عز وجل وهذا التوفيق غالبا ما يأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تطبيق سنته. فلما أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب هديه أحب ذكره عليه الصلاة والسلام ودعا يصلي الله عز وجل عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرجع إليه هذا الفضل أضعافا كثيرة يرجع إليه بعشرة الأضعاف. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأولى الناس بهذا الفضل العظيم وأحقهم بهذا الثواب الكريم من لزم الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فليس بحاجة أن يبحث الإنسان عن الصلوات المخترعة والأوراد المختلقة التي ما أنزل الله بها من سلطان بل إن بعضهم ربما كذب فيها وادعى أنها حتى أفضل من الوارد والعياذ بالله. بل منهم من يدعي أنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومنهم العياذ بالله من يفتري على الله ورسوله فيقول أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وتلقاها منه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذه الصلوات أفضلها وأعظمها وأشرفها وأكملها ما كان واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اختاره الله عز وجل وجاءنا من طريق الوحي بنقل الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية. وقد تكون طويلة على الإنسان ولكنه إذا استدام كثرتها وأكثر منها أصبحت يسيرة سهلة تنقاد له، ولا يصلي عليه الصلاة والسلام إلا بها من حرصه على المتابعة. ومن لزم هذه الصلاة الواردة كتب له الفضلان. فضيلة الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها من الفضائل، وفضيلة الاتباع والائتساء للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وقوله يوم القيامة الظرف، والقيامة من القيام، وسمي هذا اليوم بيوم القيام لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فكلهم وقوف بين يدي الله. حتى ولو كان الإنسان في الدنيا مشلولا فإن الذي شله يقيمه على قدميه سبحانه وتعالى. ونظرا لأن عرصة القيام هي إحدى عرصات اليوم الآخر وصفت بذلك، وقال بعض العلماء وصفت الآخرة بأنها يوم القيامة لشدة هذه العرصة، وهذه العرصة من أشد عرصات يوم القيامة لطولها، فإن الناس يقفون وتدنو منهم الشمس كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون منهم على قدر الميل. قال سفيان: فلا أدري أميل من الأرض فالخطب عظيم، أو الميل هو المرود المكحلة فالخطب أعظم، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم في يوم العرض موقفنا بين يديه وذل عرضنا عليه، وأن يتداركنا برحمته وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. وهذا اليوم وصفه الله عز وجل وسماه بأسماء عديدة، ومن عادة العرب أن الشيء العظيم الكبير يسمى بأكثر من اسم، ولذلك الأسد له أكثر من اسم، وهذا كله للدلالة على عظم أمره وشأنه. فيوم القيامة تعددت أسماؤه وتعددت أوصافه لشدة أهواله، ومنها هذا الاسم يوم القيامة، فإذا قيل يوم القيامة لم ينصرف إلا إليه. وأقسم الله عز وجل به، قال: لا أقسم بيوم القيامة، وهو اسم وارد كالصاخة والطامة والحاقة، قيل إن الحاقة هي الهلاك والعذاب، الصاخة والطامة والآزفة، وكذلك اليوم الآخر، ويقال له الآزفة ويقال له يوم الآزفة ليجمع له بين اللصين. فالمقصود من هذا أن المراد بقوله يوم القيامة هو المشكل أن القيامة عرصة من عرصات هذا اليوم، ولذلك إذا قيل يوم القيامة وقد أخبر أنه أولى الناس به، مع أن عرصة القيام ليست فيها منازل وليست فيها حشر، بحيث أن إنسان حشر تفضيل، لأن ساعة القيام ساعة تطيش فيها العقول ويعظم فيها الكرب والخطب، فلا يعلم أحد عن أحد، وكل منهم يشتغل بنفسه ولا يتكلم أحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وتكون القلوب لدى الحناجر تصل بالناس كأن الإنسان قلبه عند حنجرته من شدة هوله وخطبه. لكنهم يقولون يوم القيامة فيسمون العام بالخاص، فالقيامة جزء من أجزاء هذا اليوم، وهو يوم واحد لكن هذه الأجزاء المتعددة لشدتها يختار منها الأشد فيقال يوم القيامة. فليس المراد في حال القيام، وإنما هو في عرصات أخرى التي تكون. وقد يطلق يوم القيامة على ما بعد من الموقف وما بعد الموقف، فيشمل حتى دخول الجنة وحال الإنسان في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وهذا معروف في أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو المراد هنا، أن الإنسان يكون بخير الأحوال وأحسنها إذا كان ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. هذا الحديث فيه إشارة إلى فضيلة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فضيلة أخرى من فضائل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وهذه نكرة، تكون الصلاة تامة كاملة بالصلاة الإبراهيمية، وقد تختصر اختصارا شرعيا كأن يقول الإنسان صلى الله على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم عليه، أو صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الاختصار الدال والمفيد، وليس صلعا أو صاد، إنما المراد الاختصار الدال المفيد الذي يتضمن الصلاة فعلا. فظاهر قوله النكرة صلاة شامل لكل صلاة، لكنها كما ذكرنا أتم أكمل ما تكون فضلا بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، قلنا إن صلاة الله على عبده أن يخرجه من الظلمات إلى النور، كما صرح بذلك في قوله سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله بعبده أيضا رحمة، فإن الله إذا صلى على عبده رحمه، وقيل ثناء الله على عبده أيضا كما اختار بعض الأئمة في تفسير الصلاة، قد جاء عن أبي العالية وهو أيضا من أئمة السلف، وقد بين المصنف هذا المعنى: صلاة الله على عبده رحمته، وصلاة الملائكة الدعاء، وهذا قال به جمع كثير من أئمة العلم رحمه الله وله شواهده، وإن اختار بعض العلماء أن الصلاة هنا بمعنى الثناء، والأمر في هذا ليس بالضيق، لأن الشيء محتمل، والصلاة في لسان العرب محتملة لمعان عديدة، وقالوا صلى إذا دعا كما قال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته، وكذلك تطلق الصلاة بمعنى الرحمة، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك قال الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، والمراد رحم الله. وإذا ثبت هذا فإن إطلاقه بمعنى الرحمة وإطلاقه بمعنى الثناء محتمل، أي أن الله يرحم من صلى عليه، وأن الله عز وجل يثني على من صلى عليه، وكلاهما لا شك أنها فضيلة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا في خير المنازل منها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال: أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه كما في الصحيح: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. قال عبد الله بن عمر: ما كنت أرى أسمع أبي يقول أظن أو أرى إلا كان الأمر كما قال. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الخليفة الراشد، قال هذه المقالة رضي الله عنه وأرضاه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يقبل حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. مثل هذا القول كما ذكر الأئمة ليس مجال محل للرأي، وليس مجالا لأن يجتهد فيه الإنسان. والموقوف عن الصحابي يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون موقوفا لفظا ومرفوع، ويكون مرفوعا حكما، وذكر العلماء من هذا الأمور الغيبية وأمور الآخرة، يكون الصحابي سمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يأتي يحدث الناس يحدثهم ولا يذكر الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشيء استقر عنده، والصحابة فيهم أمانة وفيهم تحفظ وتحرز وبعد عن أن يقولوا في الدين ما ليس منه كما هو معروف عنهم وثناء الله عز وجل عليهم، ويكفي أن الله زكاهم للأمة واختارهم لحفظ هذا الدين بأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. ولذلك أجمع أئمة السلف على عدالتهم وقبول أخبارهم وما ذكروه، فإذا صح السند عن أحدهم وأخبر بشيء لا مجال للرأي فيه، فأنت ترى في بعض الأحيان تكون مع أولادك وتأمر ابنك بشيء هو من السنة وفي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تختصر الوقت، قد تريد البيان. فمثل هذا منك هو ما هو اللفظ كأنه منصوب إليك، ولكنه في الأصل مبني على أصل شرعي. فهكذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذلك إخوان من الصحابة ربما ذكروا الأمر ولم يرفعوه. وإذا كان الأمر من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، فإن العلماء يقولون موقوف لفظا مرفوع حكما، أي أنه يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام المنذري رحمه الله الحافظ في كتابه النفيس الترغيب والترهيب بابا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في الدعاء، وأنها من أسباب إجابة الدعاء أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه فضيلة، ولهذا أصل في السنة صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة. فأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال الوسيلة، وللعلماء في الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الأذان وجهان مشهوران. الوجه الأول يقول ثم صلوا عليه، قالوا لأنه ذكر في الأذان، وذلك في قوله أشهد أن محمد رسول الله. والوجه الثاني قالوا لأنه دعاء، فالسنة أن يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالذين يقولون بالوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتين في الشهادتين، ولو كان الصلاة من أجل ذكره لكان يصلى عليه مرتين صلوات الله وسلامه عليه، لأن لكل مرة صلاتها. هذا مما قوى به قولهم إن الصلاة هنا من أجل الدعاء. وأيما كان فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الدعاء فيها فضيلة، وهناك أصول شرعية تقوي هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد، فالمتشهد في الصلاة يتشهد أولا ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخص التشهد الأخير، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أنه أن هذا القول هو الصحيح، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء، ولذلك محل الدعاء في التشهد الأخير. وإذا ثبت هذا فإنه قدم بين دعاء العبد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول تقوي ما ذكر من فضيلة ومشروعية أن يكون في الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب، عباس هو ابن عبد العظيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الفرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد علاء وهو أيضا من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر. ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. هذا الأثر أثر عظيم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين فيه أهمية الفقه في الدين وأصل الفقه الفهم. وقال بعض العلماء إنه لا يكون إلا في عويصات المسائل مما يحتاج إلى إعمال فكر، فلا يعبر بالفهم إلا فيما يحتاج إلى إشغال فكر وذهن. المراد بالفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، ويكون الفقه في العبادات والمعاملات، ومراد عمر هنا فقه المعاملات. ففقه العبادات هو ما تمحض حقا لله عز وجل كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، فهذه عبادات، ولا يمكن للعقل أن يدرك كثير من حكمها من عللها، ولذلك يقولون تعبدية غير معقولة المعنى. فإذا أمرك الشرع بثلاث ركعات عند غروب الشمس تجهر في اثنتين وتسر في واحدة، وتجهر في اثنتين متقدمتين وتسر في الأخيرة، وتجلس بينهما للتشهد، فإن هذا لا يدرك بالعقل علته ومعناه. وأما بالنسبة للمعاملات فإنها تشمل المعاملات المالية كالبيع والإيجارات والشركات والرهون ونحو ذلك، والمعاملات الشخصية كالأنكحة إثباتا لعقد النكاح كالنكاح وما يستلزم من المهر وشروط صحته من الولاية على النكاح والشاهدين ونحو ذلك، وكذلك الحقوق الزوجية المترتبة عليه، ثم ما يرفع هذا النكاح من الطلاق، أو تكون له أحكام خاصة كالظهار والإيلاء ونحو ذلك، وتكون المعاملة جنائية كالحدود، جناية عن أنفس بالقتل عمدا أو إهمالا كقتل الخطأ وما يترتب على ذلك، وتكون المعاملة قضائية وهي الفصل بين الخصومات والنزاعات والحجج والوثائق المعتبرة لذلك من شهادات وإقرار وغير ذلك من حجج وبينات. هذا كله يعرف بالفقه الإسلامي عبادة ومعاملة. وهنا خص المعاملة بالسوق، والسوق لا شك أن معاملاته مهمة جدا، فالسوق من أبغى هو أبغض البلاد إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بغض الله عز وجل للسوق لما فيه من الغفلة عن ذكر الله عز وجل والاشتغال بالدنيا، ولما فيه من غش المسلمين، فهناك يصبح القبيح حسنا ويغش الإنسان في بيعه وكلامه وخبره، كذلك أيضا لما فيه من النجش، ولما فيه من التدليس، ولما فيه من الأيمان الفاجرة، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه أعطي في سلعته كذا وكذا، وأن فلانا سامها منه بكذا وكذا، وأنه اشتراها بكذا وكذا، والله يعلم أنه من الكاذبين الفاجرين. فنظرا لاشتمال السوق على هذه المظالم والمآثم، قل أن يسلم من إلا من سلمه الله برحمته وحفظه بلطفه سبحانه وتعالى. فالسوق مهلكة، فإذا دخل الإنسان السوق وهو عالم بالحلال والحرام لا يستطيع أن ينجو إلا بحفظ الله عز وجل ومعونته، فما بالك إذا كان جاهلا بالحلال والحرام. فإذا كان عالما كان أحوج ما يكون إلى معونة من الله حتى يطبق ما يعمله ما يعلمه. فكم من عالم بالحرام جاءه الشيطان من المداخل وزين له الشبهات التي تشككه في الحق حتى تأول فأحل الحرام والعياذ بالله، أو تشدد وتنطع فحرم الحلال ونحن ذلك، مما يعرف بتلبيس إبليس على خلق الله، نسأل الله بعزة وجلال يعصمنا. فالمقصود من هذا إذا كان عالما، فأما إذا كان جاهلا فالأمر أعظم، فإنه لربما عاش وشاب شعره ووهن عظمه حياته كلها وهو يأكل الربا يلعن صباح مساء وهو لا يدري. قد يقول أنا جاهل، نقول نعم جاهل، لكن لماذا لم تسأل العلماء؟ وإذا كنت جاهلا لماذا لم تستثل العلماء؟ ولماذا تقحمت نار الله عز وجل بالإهمال والتفريط؟ ولو كانت هذه التجارات تجهلها هل فيها ربح أو لا ربح فيها لعجثوت على ركبتيك عند التجار تسألهم عنها، ولبحثت عن فلان وعلان ممن تثق به حتى تعرف هل تقدم أو تحجم عن تجارتك. أما التجارة مع الله فهذا شيء لا يفكر فيه. فإذن أمر السوق عظيم، ولذلك ورد عنه بلفظ آخر أنه كان يمنع من لا يعرف أحكام الربا، وكان يقول إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. وفي هذا الأثر مسألة عظيمة نبه عليها العلماء وحكي الإجماع عليها، وهي أن العلم يكون فرض عين على الإنسان إذا ابتلي به. فإذا نزلت بالإنسان النازلة وجب عليه وهو لا يعرف حكمه، وجب عليه أن يرجع إلى العلماء. فلو أراد أن يبيع أو أراد أن يشتري عليه أن يعلم ما الذي أحل الله له من هذه الصفقة التي يريد أن يبيعها أو يريد أن يشتريها حتى يكون على بينة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد كان الناس إلى أزمنة قريبة كان الرجل لا يدخل في متجره شيء إلا وعنده حجة من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لسؤال العلماء عن حلاله وحرامه، ولا يمكن أن يتعامل أي معاملة حتى يسأل العلماء. أما اليوم فقد ركب الناس الصعب والذلول، فتجد الإنسان يفعل ويبيع ويتاجر، ثم بعد أن ينتهي من ذلك كله إذا وقعت له مشكلة سأل، وأما إذا لم تقع له مشكلة فإنه حلال عنده يفعل ما شاء. ولربما دخل في الأمر العظيم من المشاريع التي قد لا تقتصر عليه، بل ربما تكون فيها أطراف أخرى وفيها حقوق وذمم للناس، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى استبيان، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى تذكير، ولا يقف يوما من الأيام على عالم. بل ربما إذا ضاقت عليه السبل ووجد أنه لا بد أن يسأل، فانظر إلى ذلك الاحتقار حينما يبعث رجلا من خدامه أو يبعث أي إنسان يبعثه لكي يسأل له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما قدر الله حق قدره، هذا الذي أطعمهم وسقاهم وغناهم وكفاهم، ما أحلم الله عن خلقه. هذه النعم التي يرفل بها هذا العبد من الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه وأحياه وامتن عليه بهذه الفضائل وأغناه من فضله العظيم سبحانه وتعالى، يستكثر أن يسأل عن حكمه وشرعه، ويستثقل أن يذهب للعلماء، ويستبعد أن يقف على أبوابهم، ويستنكف ويستكبر أن يذل لهم. ولكن إذا جثى بين يدي الله عز وجل وطال بين يدي الله وقفه وعظمت خصومته واشتدت كربته، عرف قدر العلماء، ولن يستطيع أحد أن يدرك منزلة العلماء وحقهم وعظيم قدرهم على الحقيقة إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل. فأول من يشهد على الأمم الأنبياء، ثم بعدهم العلماء. هؤلاء المؤتمنون على دين الله وشرع الله، حرام على مسلم أن يدخل إلى السوق حتى يعلم حلال الله وحرامه إذا أراد أن يتاجر، حتى يعلم شرعه ونظامه إذا أراد أن يأخذ ويعطي فيأخذ بما أذن الله له أن يأخذه، ويترك ما أمره الله أن يتركه حتى يلتزم بدينه ويكون مسلما كما أمر الله عز وجل. فبين هذا الخليفة الراشد هذا الأصل الذي أجمع العلماء عليه، أن العلم فرض كفاية على الإنسان إذا ابتلي أو أراد أن يطبق في العبادة والمعاملة صار فرضا عليه. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى العلماء وأن يسألهم كيف الحج وكيف العمرة، ولا يأتي من عنده ويطبق أفعال الحج والعمرة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر كما في رواية الدارقطني، وأصل الحديث في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث في رواية الدارقطني وقع السؤال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل الخروج إلى الميقات، فسأله ما يلبس المحرم، لأنهم مقدمون على الميقات، وأحكام الميقات منها الإحرام ومعرفة محظورات الإحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم، فبين له. استنبط العلماء من هذا أن العلم يصير فرض عين في العبادة والمعاملة، ومن هنا تجد بعض الناس يأتي ويفعل ما شاء في حجه ثم يقول والله يا شيخ أنا جاهل بالحكم، وقد يكون هذا في ركن من أركان الحج، وقد يكون في أساسيات، ثم نقول العذب والجهل، جاهل ما عليك شيء. نعم الجاهل ليس عليه شيء في مسألة الزجر، حينما الجبر في مسألة الجبر، جبر الكسر، وهو أن من فعل إخلالا قاصدا للإخلال هذا كسر في دينه ويأثم به، ولكن إذا لم يكن عنده علم أو أخطأ أو نسي سقط عنه الإثم، لكن تحمل التبعة وتحمل المسؤولية فإنه يتحمل المسؤولية لأنه قصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، رأى بعض الصحابة قد غسلوا أقدامهم ولكن أعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار، فنحن نجزم كما ذكر الأئمة أن الصحابة لم يعلموا أن هذا الموضع قد غسل، لم يعلموا فهم جاهلون، لكن قالوا جاء الوعيد بالويل والعذاب الشديد لأنهم قصروا في استيعاب المأمور. وهنا نقول قصر الجاهل في السؤال، وحينئذ كان الواجب عليه أن يحصل حكم الله عز وجل بسؤال أهل العلم. جاء للوقوف بعرفة يسأل أين يقف من عرفة ومتى يقف وإلى متى يقف، وجاء إلى لكي يبيت المزدلفة يسأل عن أحكام المبيت، وهكذا بقية الأحكام خاصة في هذا الزمان. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله قالوا يصير العلم فرض عين على الإنسان إذا ابتلي به عبادة ومعاملة، والدليل على ذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن هذا يدل على أن من لا يعلم أمرا أراد أن يتلبس به فعليه أن يسأل عن أحكامه حتى ينفذ شرع ربه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين والاتباع لسنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم الدين، وأن أرحمنا وإياكم والمسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره حال قراءة القرآن، وما حكمها إذا كانت في الصلاة الفريضة والنافلة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، إذا ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على حالتين. الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، مثل قراءة آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الصلاة فإن الصلاة إذا كانت فريضة مذهب جمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أثناء القراءة، ويستوي في ذلك سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب، لأنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاته بالصحابة في الصلوات المفروضة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء ما صح عنه حديث واحد أنه وقف عند آية رحمة أو آية عذاب، وهذا أصل صحيح، ولذلك جمهور العلماء التزموا الوارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان الصحابة يتكلمون ونزل قوله تعالى قوموا لله قانتين قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فلا يتكلم إلا بالوارد في الصلاة فريضة كانت أو نافلة. فلما جاء في قيامه في الليل خص قيام الليل بذلك، ولذلك وسع بعض العلماء في القارئ أن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره في آية الأحزاب إذا كان في قيام الليل. وأما بالنسبة للمأموم فكذلك الأمر له، لأنه مأمور بالإنصات

فما كان منه إلا أن كان ذلك الضرب سببا في إسلامه، لأنه وجد أنه لا يستطيع، أن الكتاب فعلا محفوظ، إذا كان هذه الأمة عاطفتها مع نبيها عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يزيد شيئا مأمورا به بعد الأمر ولا أن يرفع به الصوت، كيف سيزيد داخل القرآن؟ وإذا كانوا بهذه المثابة من الأمانة والحفظ والضبط حتى ما استطاع أن يدلس عليهم، لأنهم أهل تدليس وأهل غش، ما استطاع أن يدلس عليه حتى مع ورود الأمر. فنسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي نجزي علماء الإسلام والمسلمين كل خير على حفظ الدين ورعايته وأمانته وتبليغهم له، ونسأل الله بعزتي وجلالي أن نرزقنا حسن الاتساء والاقتداء بهم. فالمقصود من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في القراءة، ويكون بالصفة التي ذكرناها وعلى الضوابط التي بيناها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما المناسبة من ذكر أثر عمر رضي الله عنه في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون هذا بعض الأحيان في الرواة، يليق على الرواة، وبعض الأحيان يكون في السند، وهذا هو الموجود الآن في رواية العلاء رحمه الله من التابعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل ورد دليل في فضل صيام شعبان أثابكم الله؟ شعبان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة أكثر من شعبان بعد رمضان، وهذا يدل على فضيلة الإكثار من صيام شعبان. والمقرر عند أئمة العلم رحمهم الله أن الإكثار من صيام شعبان المراد به التهيؤ لرمضان، ولذلك تجد من يصوم قبل رمضان مثلا في اليوم 23 و24 يروض نفسه على الصيام، يدخل عليه رمضان وهو أقوى على الصوم، لأنه قد ألف الصوم. والذي لا يصوم قبل رمضان ولا يصوم في شعبان تجده أول يوم من رمضان تجده متعبا منهكا، تجد ما يعتريه من الصداع والألم، قد يتعطل حتى عن بعض الطاعات والخيرات، فمن هنا تتقوى النفس على الخير بهذا الاستعداد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام شعبان، وورد في حديث العلاء أيضا نهيه عن الصوم إذا انتصف شعبان، والجمع بينهما أن النهي المراد به من يضعفه الصوم، ولا شك أن الصوم بعد منتصف شعبان مداومة الصوم تضعف في رمضان وتؤثر على صيام رمضان، خاصة في غالب الناس، لأنه ليس كل الناس يطيق أن يصوم شهرا ونصفا متواصلا، ومن هنا يكون النهي لمن يضعف الصوم عن صيام رمضان، مع أن حديث العلاء فيه ما فيه وهو لا يعارض الأحاديث المتفق عليها الصحيحة. ومن هنا جمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان وبين كونه ينهى، على أن المراد به إما الكراهة الخوف أن يضعفه، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وإما أن يكون المراد به الخاصة من الناس من يضعفه ذلك، وإما المراد به السرد، إتمامها سردا. وقد صح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان صوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا الحديث يدل على حرمة صيام يوم الشك، وذلك قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، لأنه إذا صام يوم الشك زاد في المفروض، وهذا غلو في العبادة. ومن هنا النهي في شعبان عن الصوم بعد منتصف شعبان لمن يضعفه، ويوم الشك للجميع إلا من كان عليه نذر أو كان عليه صوم من عادة أن يصوم كالاثنين والخميس ونحو ذلك. أما بالنسبة لأيام شعبان نفسها كيوم النصف يصام لاعتقاد فضل ومزية، فهذا لا أصل له، لم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم خصوا يوم النصف أو ليلة النصف بصلاة أو بصيام. وحمل ليلة النصف على أنها الليلة التي تقدر فيها المقادير، وتفسير حمل آية الدخان عليها أن أنزلناه في ليلة مباركة، ضعيف، وهو قول ضعيف، لأن الأصل في تفسير القرآن أن يكون بالقرآن. وقد فسر الله الليلة المباركة بأنها ليلة القدر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي سورة كاملة تفسر هذه الليلة المباركة التي تقدر فيها مقادير السنة من الحول إلى الحول تامة حولا كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله. وأما تخصيص ليلها بالألفية، بقيام الألفية ونحو ذلك، أو تخصيص ليلها بأذكار ودعوات وأوراد، كل ذلك من البدع والمحدثات، فلا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، وعليه أن يتبع الوارد. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الدين وأداه تاما كاملا أنه خص ليلة النصف بقيام، ولا خص نهار النصف بصيام. وعلى هذا ينبغي المسلم أن يلتزم وأن يبتعد عن هذه الأمور التي لا أصل لها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لدي إخوة لأب وهم فقراء، هل لي أن أعطيهم من زكاة مالي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز إعطاء الأخ وأبناء الأخ من الزكاة بشرطين: الشرط الأول وجود الوص الشرعي من فقر أو مسكنة أو غرم، وهو الدين ونحو ذلك. والشرط الثاني أن يكون العطاء بدون محاباة، يعني لا يزيد عن حاجتهم. أما بالنسبة للقرابة، ما دام أن الله وسع عليك فنوصيك، هذا خارج عن السؤال، أن تتفقد قرابتك، ولا يليق بالإنسان أن يكون في نعمة وقرباؤه فقراء، بل عليه أن يحسن إليهم حتى لا يحوجهم إلى الزكاة. وكم من أناس لهم أقرباء وهم في غنى وثراء، يمتنع الناس من الإحسان على هؤلاء الفقراء لأنهم يعلمون أن قريبهم غني، وهذا فيه ضرر عظيم. إذا كان الغني القريب لا يتفقد قرابته، ومن هنا ينبغي على المسلم أن يحمد نعمة الله عز وجل عليه فيتفقد قرابته بالإحسان، ولا يرضى أن يكون في رغد من العيش وقريبه قد حلت له الميتة أو نزل إلى مقام الفقر. أما إذا كان شيء لا يملكه، شيء لا يستطيع أن يسد النقص فيه، فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. وعليك أن تحرص على صلة رحمك، فإن الإحسان إلى الأقرباء من الرحم خاصة في حوائج الدنيا يبارك الله عز وجل فيه العمر، في عمر الإنسان، ويبارك له في رزقه، ويبارك له في عيشه. ومن القصص المشهورة عن رجل كان وجيها في قومه، شيخا لقبيلته، عمر فوق 120 سنة، وهذا الرجل كان في كامل صحته، إلا أن ضعف الكبر معه، لم يفقد سمعا ولا بصرا، ولم يفقد شيء من جوارحه، عقله معه، إدراكه معه، ولكنه منذ أن عرف عنه أن الله وسع عليه كان لا يصبح حتى يذهب إلى قرابته، كانوا في خيام في البادية، فيأخذهم من طرفهم، من طرف آخر الخيام، يتصدق عليهم بيتا بيتا حتى يرجع إلى بيته وقد طلعت الشمس. وكان هذا ديدن كل يوم، لا في غنى ولا في فقر، ولا في شدة ولا في رخاء. فلما عمر هذا العمر، يحدثني الوالد رحمة الله عليه، يقول كان من أبناء العم، يعني رجل مشهور ومعروف، قصته مشهورة. فالشاهد أنه كان يقول في آخر عمره: ما زالت الصدقة تمد بأعمارنا حتى مللنا العيش. فكان أبدا ما فقد لا في عقله، وكان من أحكم الناس وأعقل الناس، ولا في سمعه ولا في صحته، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذه الأكباد الجائعة والأحشاء الضامئة، خاصة إذا كانت من القرابة، إذا أطفأت لوعتها وفرجت بإذن الله كربتها وأدخلت السرور عليها، يقع عند الله بمكان، وما تدري ما الذي يغفر من ذنبك ويستر من عيبك ويفرج من كربك ويكون من حسن العاقبة لك في ذخرك. فهذا فضل عظيم يستحق له السعداء، أي قيمة لغنى والإنسان يركب السيارات الفارهة ويسكن القصور والنعم في رغد من العيش وقرابته يتململون لا يجدون فراشا ولا طعاما، أي قيمة للعيش إذا بلغ بالإنسان موت قلبه إلى هذا الشعور؟ إن من الناس من افتقر من أجل أن يغتني قريبه، وإن منهم من ذل في مقام عز بين يدي الله ليعز قريبه. إن الحمي الوفي الرضي لا يمكن أن يرضى أن يرى قريبا له في منقص والله كمل له، بل عليه أن يبذل. ولذلك لما أنعم الله على نبيه بأعظم النعمة وهي الدين، أول ما أمر به عند صدع الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما يبدأ بالخير إذا فتح الله عليك في الدين والدنيا أن تبدأ بقرابتك، أن يصل بقريبي إلى أن تحله الزكاة وعندي رغد العيش وعندي السعة. هذا أمر مؤلم، وخاصة إذا مد القريب يده إلى الغير وأنت تعلم، تعلم أن قريبك يحتاج إلى سداد أجرة شقته، وهو لا يجد دخلا ولا يجد عملا، عنده إعفاق وحاجة، والله وسع عليك. إن هذا امتحان لك، ابتلاء من الله عز وجل لك لكي يختبرك في أقرب الناس منك. قال صلى الله عليه وسلم في قريش: إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها. فبل رحمك، كيف كل إنسان في غنى وعنده زكاة وأقرباؤه قد أصبحوا بمقام الفقر حل حتى حلت لهم الزكاة، ثم يسأل هل يعطيهم من الزكاة أو لا؟ من الناس من يسأل هل يعطي القريب من الزكاة حتى يخرج من تبعة الإنفاق على القريب، وهذا لا شك من حرمان. نسأل الله السلام والعافية، فنسأل الله بعزتي وجلاله أن يعين على صلة الرحم. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فأول ما دخل نطق بأربع كلمات طيبات مباركات: وما بالك. أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة وهذه الطيبة الطيبة، أول ما يتكلم به سيكون من أعظم الأمور، وسيتكلم بأحوج ما يحتاجه الناس إليه، كما في الصحيحين قال أربع كلمات. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، يعني حينما قدم في هجرة، فإذا هو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. صلوا الأرحام، وصلة الرحم تكون بالمادة، تكون بالحس، تكون بالمعنى. فأن تصل رحمك وأنت في الثراء والنعمة، عندك جاه، عندك تتوسط لهم، تشفع لهم في الحدود الشرعية ونحو ذلك، تبذله لقرابتك. فالقريب ما أحوجه إليك، فتتقي الله عز وجل وتفعل ذلك لله، لا حمية ولا عصبية ولا من أجل أن يثنوا عليك، ولكن لله وفي الله، وأداء لحق الله عز وجل عليك وجميل نعمته وجليل منته لديك. نسأل الله بعزته وعظمته وكماله أن يرزقنا صلة الرحم وأن يعيذنا من قطعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله بالنسبة للدورة الحرم ستبدأ في آخر شعبان، أخرناها، كان مفروض أن تكون الأسبوع القادم، لكن إن شاء الله ستؤجل إلى ما بعد الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.